تفضل. الإسلام وابن تيمية لا يثبت الساعة، هل هذا لا يعني ايش؟ لا يثبت الساعة، لا يعدها من الصفات؟ لا يثبت ايه؟ الساق لله عز وجل. ايوه. هل هذا يعني انه خالف الاصول او اصل من الاصول؟ لا ما خالف، لانه هذا باجتهاد. هو ما لانه فسر، نعم هو ما نفاها يعني. فسر الساق بالشدة ونحو ذلك، ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز وجل. نعم. وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية، وإنما فهموها من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، صحيح البخاري. البخاري نعم. ابن تيمية رحمه الله لم ينفي الصفة كصفة لله، وإنما قال أن هذه الآية ليس من آيات الصفات، وشتان بين هذا الباب وهذا الباب، والله أعلم. وابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام رد ردا مفصلا عليهم الذهبي في الأربعين في صفحة رب العالمين، كلام رائع شيخنا، جزاك الله خير.